الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يسن القيام عند قدم إقامتها وتسلية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حلو من كبيك السجود، ويسمع الإمام من خلفه فقراءته في أولتي غير الظهرين غير الظهرين وغيره نفسه. ثم يقبض بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا يذكر الفقهاء رحمهم الله صفة الصلاة والحج والوضوء وما أشبه ذلك؟ الأخ، نعم، يقول لماذا يذكرونه وهل هناك حاجة إلى ذكرها؟ لأن من شرط صحة العبادة المتابعة. وهل هناك شرط آخر؟ الإخلاص. من الذي يتكلم عن الإخلاص؟ أصحاب العقيدة والتوحيد. طيب، ما هو الدليل العديد على اشتراط الإخلاص من القرآن والسنة؟ كيف؟ لا، نعم، وما هم إلا عبد الله مخلصين له الدين. طيب، شرط للقيام عند قيام الصلاة شرط، أن يروا الإمام. أحسنت. فإن أقام والإمام لم يدخل المسجد ولم يروه فإنهم لا يقومون، احتمال أن يكون المؤذن أقام سهوا أو ما أشبه ذلك. طيب، هل في هذه المسألة خلاف؟ الأخ، نعم، كيف هو؟ بعض المسألة يقولون القيام يكون عند مع المؤذن يقول قد قام الصلاة، والبعض يقول عندما يقول حي على الصلاة، أي، والبعض يقول حي على الصلاة، هي أقوال كثيرة. طيب، نعم، سبعة أقوال. نعم، يعني المؤلف انه قد قول قد مطلقا وراء الامام المذهب انه في درع. طيب، وقيل يقول بدرع الامام مطلقا. هذه ما ذكرناها، انا كان اذا رأى الامام مطلقا نسيت. نعم، وقيل اذا شرع في الاقامه. نعم، قيل اذا قال حي على الصلاه. نعم، وقيل اذا كبر الامام. طيب، وذكرنا قولا آخر وهو أن الأمر في ذلك واسط، يعني إذا قاموا عند ابتداء الإقامة أو عند حجار الصلاة أو عند قدقام الصلاة فالأمر واسط. هذا قال المؤلف يسن، لا، قال وتسوية الصف. الأخ هذه وراك عبد الرحمن، أي نعم، تسوية الصف هذه معطوفة على إيش؟ إذن تسوية الصف حكمها على ما مشى عليه المؤلف. حكم تسوية الصف على ما مشى عليه المؤلف سنة. طيب، سنة، وحكم السنة أنه يثاب ولا؟ طيب، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف. هل هناك قول آخر؟ نعم، أن تسوية الصف في المحاذاة خاص واجب. طيب، هنا ما هو الدليل على أنه سنة؟ خلاص، هنا، نعم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، من تمام، والتمام كمال كذا. طيب، القول الثاني أنه واجب. القول الثاني أنه واجب، ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة على الوجوب. النبي صلى الله عليه